هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقوله: استوصوا بالنساء خيرا، وصلى الله عليه وسلم. مثل. في أمثال الشعوب أمثال تصور المرأة مخلوقا شريرا لا غنى عنه، ومن هذه الأمثال مثل في أمريكا اللاتينية يقول: عندما تفكر المرأة بعقلها فإنها تفكر في الأذى. طبعا هذا المثل وأشباهه لا يعبر عن حقيقة مطلقة بقدر ما يعبر عن كراهية بعض الرجال وضيقهم من تحرر المرأة من قبضتهم المستبدة وقدرتها على التعامل معهم معاملة الند للند. ما رأيكم؟ علم. من عجائب المخلوقات. من عجائب المخلوقات نوع من الأسماك له 4 عيون، حيث تنقسم كل عين من عيني السمكة إلى قسمين: قسم علوي وقسم سفلي. هذه السمكة تسبح غالبا فوق سطح الماء، فيكون النصف العلوي من عينيها خارج الماء والقسم السفلي تحت الماء. النصف العلوي من العين مهيئ للرؤية في الهواء، مما يمكن السمكة من مراقبة أعدائها خارج الماء، بينما يمكنها النصف السفلي من مراقبة الأسماك الكبيرة السابحة تحتها في الماء، حتى تحفظ هذه الأسماك عيونها دائما مبتلة، فإنها تحني رأسها من حين لآخر تحت الماء، وفي بعض الأحيان تغوص في الماء بحثا عن طعام. هذا النوع العجيب من الأسماك يعيش في مياه أمريكا الوسطى والجنوبية. علم. سيمون بوليفار. سيمون بوليفار واحد من أبرز زعماء الثورة ضد الاستعمار الأسباني في أمريكا الجنوبية، ويلقب باسم المحرر، محرر أمريكا اللاتينية. تحمس للثورة عند نشوبها في عام 1810، هزم مرة ولكنه حقق انتصارات كبيرة على الأسبان، حتى أصبح الزعيم الأوحد في القارة الأمريكية الجنوبية. تم اختياره رئيسا لجمهورية فنزويلا عام 1811، ثم صار رئيسا لجمهورية كولومبيا العظمى، والتي كانت تضم وقت ذاك كولومبيا وفنزويلا وبنما والإكوادور. لم يتمكن من إقامة حكومة متحدة لأمريكا الأسبانية، وذلك لانقسام الزعماء وتعدد الشيعة السياسية، ولكن جهوده كانت بداية لجامعة الدول الأمريكية الجنوبية. استقال سيمون بوليفار من رئاسة الجمهورية في عام 1830، وبعدها بقليل وفي 17 من ديسمبر من نفس العام توفي وحيدا ومكروها لطغيانه. رغم تلك النهاية المأساوية، إلا أنه اليوم موضع تبجيل واحترام بوصفه أعظم بطل أنجبته أمريكا اللاتينية. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين مدحت مرسي وفريدة مرسي. الحمد لله على سلامة ابنك يا هانم. شكرا. لولا ستر ربنا كان غرق في حمام السباحة. هو انت اللي انقذته؟ ايوه هانم. طب لو سمحت، الولد كان لابس برنيطة، ممكن اسألك راحت فين؟ غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.